بسم الله الرحمن الرحيم. شاكرا لأنعم اجتباه وهداه Thank you.

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين اصبر وما صبرك إلا واصبر واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليه ولا تك في ضيق مما وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له وخير واصبر واصبر وما صبرك إلا بالله ولئن صبرتم لهو واصبر ما صبرك إلا بالله ولا تحزن إنه هو

إن أحسنت أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة وجوهكم وليدخل المسجد كما إذ أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فَإِذَا جِئْتَ وَقْتُ الْآخِرَةِ وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم

وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم اليوم عليك حسيبا صدق الله.